بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا في درس الأمس على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أكل شاكا في الغروب للفجر أو اعتقده ليلا فخالف قضاء. وهذه المسألة كما قلنا بالأمس تتعلق بنية الإنسان، فلو أنه أكل يظن أن النهار انتهى فتبين له أن النهار لم ينتهي، مثل شخص ظن أنه أذن لأنه كان فيه غيم فظن أن المؤذن قد أذن فأكل ثم طلعت الشمس، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الراجح أنه يقضي ذلك اليوم. وهكذا العكس، لو أنه أكل يظن بقاء الليل ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فالصحيح أيضا أنه يقضي، مع أن المؤلف فرق بين هاتين المسألتين. وتفريق المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من العلماء يقولون: لأنه في مسألة غروب الشمس الأصل بقاء النهار، وفي مسألة الفجر الأصل بقاء الليل، فقالوا يقضي إذا أكل شاكا في غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، ولا يقضي إذا أكل ظانا أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طلع، لأن الأصل بقاء الليل، وهو مباح له أن يأكل ويشرب كما قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن نقول الراجح في المسألتين أنه متى تبين له أنه أكل في النهار فإنه يقضي، لأنه تبين له أنه أكل نهارا، فنقول الراجح أنه يقضي. طيب، لو أن إنسانا غره طفل أو غره مؤذن استعجل الأذان قبل غروب الشمس كما يحصل في كل سنة، يستعجل بعض المؤذنين، أما يشوف الساعة مقلوبة، ولا يقول لواحد وراك سيف تأذن، ولا يقوم من النوم، المهم أنه يؤذن، يصير بقي 10 دقائق، بقي ربع ساعة. فلو أن إنسانا أكل بناء على هذا الأذان، أو إنسانا في المدينة هنا وسمع الأذان الرادو ظن أنه أذن وهو داخل بيت لا يرى شمسا ولا غيرها فأكل، أو سمع طفلا يقول الله أكبر يستعجل الناس ويعبد فأكل ثم تبين الشمس باقية، هل نقول يقضي ولا لا؟ نقول الراجح أنه يقضي، مع المسألة محل خلاف مشهور عند أهل العلم، لكن الذي يظهر لي أنه يقضي، وهذا هو الأحوط. يقول المؤلف: وإن أكل شاكا في الغروب للفجر، يعني لاحظوا إذا كان شاك في الغروب المؤلف يقول يقضي للفجر، فإذا أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه عند المؤلف لا يقضي، والراجح أنه يقضي في المسألتين. أو اعتقده ليلا فخالف قضاء، اعتقد أن الليل فتبين أنه نهار، فالمؤلف يقول قضى، وهذا هو الراجح. ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعد. يتحرى الأسير المحبوس، المحبوس عند الكفار أو المحبوس عند أحد معين، فهو لا يعرف الأشهر، فظن أن رمضان مر فقال أنا أصوم فصام. فهنا نقول لا يخلو أمر الأسير من ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أنه وافق الشهر يعني صام شهر رمضان، فهنا يجزئه لما يجزئه، قطعا يجزئ بالاتفاق لأنه صام كما يصوم غيره من الطلقاء. وإما أن يتبين له الأمر أنه بعد رمضان، فنقول يصح منه صوم قضاء وليس أداء. الأولى أداء، وهنا إذا تبين له أنه صام بعد رمضان في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة نقول يصح صيامه قضاء. وإما أن يتبين له أنه صام قبل رمضان فهنا لا يجزئه، وصيامه نفل كمن صلى قبل الوقت. طيب، هذا إذا تبين له الأمر. وأما إن لم يتبين له الأمر نهائيا، صام ولم يتبين له الأمر، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ صيامه صحيح. لماذا؟ لأنه اجتهد، وهذا هو غاية ما يستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه فاتقوا الله ما يستطيع غير هذا. فما دام لم ينكشف له الأمر، لم يتبين له الأمر، نقول صيامه صحيح لأن هذا هو غاية ما يستطيعه. طيب، يتفرع على هذا الفصل مسائل. المسألة الأولى: أقوام ليس عندهم نهار صحيح، عندهم ليل ستة أشهر سرمدي وعندهم نهار ستة أشهر سرمدي، فوافق رمضان ليل كله، ولا وافق رمضان كله نهار، ماذا يعملون؟ شلون يقدرون؟ أولا هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود الآن، ترى موجود الآن. لكن ماذا يفعلون؟ أخوكم يقول يقدرون، كيف يقدرون؟ أقرب بلد، وقيل مكة، وقيل قيل أقرب بلد، وقيل مكة على صيام أهل مكة، وقيل ما يقدرونه في صلاتهم يقدرونه في صيامه، وقيل انتبهوا يا أخوان، الآن ليس لهم ليل وليس لهم نهار، فما دام ليس لهم ليل وليس لهم نهار فنقول أصح الأقوال أنهم يأخذون بأقرب البلاد إليهم ممن لهم ليل ونهار، ممن لهم ليل ونهار ولو قصر. واضحة المسألة دي؟ وهذه موجودة الآن في بعض البلاد الغربية. طيب، إذا كان لهم ليل ونهار لكن ليلهم 3 ساعات ونهارهم 21 ساعة أو 24 أو 5 و19 أو 6 و18 أو 2:22، المهم أن عندهم ليل وعندهم نهار، ماذا يفعلون؟ 22 ساعة ما ترحمهم؟ يؤخرون؟ يقرب البلاد يفطرون عقب العصر، تفتيهم بهذا، يتصل بهم يقول يفتيكم فلان بهذا؟ لا، ما دام عندهم ليل ونهار نقول يلزمهم الصيام، طال الليل أو قصر النهار، حتى ولو كان النهار 2 ساعة نقول يصومون يكفيهم، وإن كان النهار 20 ساعة نقول يلزمهم الصيام، ما دام عندهم ليل ونهار، ما دام عندهم ليل ونهار. طيب، هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، لو أن إنسانا في المدينة قبيل غروب الشمس ثم ركب الطائرة وأقلعت به متوجها إلى الغرب فأصبح يلحق الشمس وأهل المدينة أفطروا وشبعوا وهو ما زال يتبع الشمس، هل نقول حكمه حكم أهل المدينة أم أنه يستمر صائما؟ حكمه حكم المكان الذي هو فيه، حكمه حكم المكان الذي هو فيه، بمعنى أنه وإن زاد عليه 3 ساعات أو 4 أو 5 أو 6 أو أكثر أو أقل نقول يلزمه أن يمسك حتى تغرب الشمس عنده، واضح؟ طيب، العكس، لو أن إنسانا أقلعت به الطائرة من المدينة بعد العصر متجها إلى الشرق فجاه الغروب على طول وأهل المدينة بقين عليهم 1 ساعة أو أكثر ما أفطر، يحق له يفطر ولا لا؟ نقول نعم يفطر، يفطر لأن حكمه حكم المكان الذي هو فيه، واضحة؟ طيب، لو أن إنسانا في الأرض وعندنا شخص في جبل عال وهذا الشخص الذي في الجبل العالي يرى الشمس والذي في الأرض لا يرى الشمس، غربت عنده الشمس، أيفطر من في الأرض أم لا؟ لا يفطر. رحم الله من يسر على أمة محمد، انتبه، العبرة بغروب الشمس أنت تقول، والشمس غربت على من في الأرض، إذن يفطر ولا ما يفطر من في الأرض؟ غربت عليه الشمس، نقول الصواب أن هذا له حكم من في الأرض ومن في الجبل له حكم، فمن في الأرض غربت عليه الشمس يفطر ومن في الجبل لم تغرب عليه الشمس يمسك حتى تغرب عليه الشمس، تماما كما قلنا في من في الطائرة، في من في الطائرة، يعني إنسان أنت تقلع بالطائرة بإذن المغرب بقي 5 دقائق أو 10 الأذان في المدينة أقلعت الطائرة ولحق الشمس، نقول الله يعينك أمسك، والعكس إنسان مقلع الطائرة بالشمس ثم هبطت به فيفطر يعني غربت عنده الشمس، واضح عليك بالرفق. طيب، مسألة في مسألة حول هذا، في أحد عنده مسألة حول هذا؟ إذا أخوكم يقول إذا نزل بمصعد من الجبل أو غيره، مصعد اللي فوق ممسكون واللي تحت مفطرون، فهو نزل من فوق إلى تحت، يصير حكمه حكم من تحت، وكذلك من صعد من تحت إلى فوق يكون حكمه حكم من فوق. من اللي عنده مسألة؟ ها؟ أي خلاص خلاص أحسنت، هذه مسألة مهمة. لو أن إنسانا في مطار المدينة وأذن المغرب عليه فأكل تمرة ثم أقلعت به الطائرة فلحق الشمس، نقول أمسك؟ ها؟ من اللي يقول أمسك؟ من اللي يقول أنه يمسك؟ الشمس يا أخوان لحق الشمس، من اللي يقول أنه يمسك؟ يمسك؟ وانت شدد على الناس، لا خلاص يا اخوان هو افطر، انتهى النهار في حقه، صح ولا لا؟ انتهى النهار في حقه، هو افطر، اذا انتهى نهاره، فما دام انتهى النهار في حقه حتى ولو لحق الشمس لا اعتبار لذلك. وهكذا من في الارض اذا صعد ولحق الشمس، او من كان في الشمس ولحق تبع الارض، حكمه حكم المكان الذي هو فيه. طيب أيضا عندنا مسألة، لو أن إنسانا اختلط عليه الأمر، ركب الساعة على في وقتنا الحاضر على 4 وقال أنا بقوم أتبع السنة أشرب كأس ماء وأمسك، فاسحبها نومه إلى 6 وقام يظنها 4 وخذ اللبن وخذ العصير وخذ الكاس الماء وأكل وشرب، وبعدين يوم طلع يبي يصلي مع المسلمين ولا الشمس طالعة، يكمل صومه ولا يقضي؟ أيه. نعم انتبهوا يا أخوان، عندنا حال يتبين له الأمر هذه قطعا يقضي، وحال لا يتبين له الأمر هذا لا يقضي. لو أن هذا الإنسان لما أكل نام غرفته ما تحرك ولا قام إلا سحبها نوم إلى 11 وقام 11، يوم قام 11 صار عنده شك، يعني خاف اني يعني يوم اصلي اني متاخر ولا كذا، يقول ما دام ما تبين، لكن اذا تبين له الامر وطلع وشاف انه اكل في النهار الراجح انه يقضي. طيب اقرا. فصل سنن الصوم. يسن تاخير سحور وتعجيل فطر على رطب ثم تمر ثم ماء، والذكر عنده، وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير قضاء، وكفارة الظهار وغيره يقضى. انتبه اقرأ، هذا متن دقيق. ولو مرارا، وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء، وكفارة الظهار وغيره، وغيره ولا وغيره؟ ما علينا من التشكيل اللي عندكم اتركوه. وغيره وغيره يقضي. وغيره يقضي. وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرط، ومن مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعله عنه وليه. المؤلف يقول يسن تأخير السحور، هذا من آداب ومستحبات الصوم تأخير السحور، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحر، ويقول صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والناس اليوم للأسف يأكلون في وقت متأخر وينامون ولا يكترثون بالسحور. وتعجيل فطر لأنه فيه إصابة للسنة لكن لابد أن نقيد ذلك بعد تحقق الغروب، بعد تحقق الغروب فيعجل الفطر. وهناك أقوام من الناس لا يعجلون الفطر بل لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، وهؤلاء شددوا فشدد الله عليه. وتعجيل فطر على رطب، لأن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذا هدي رسول الله، كان يفطر على رطب، والرطب هو التمر في وقت موسمه، مثل الآن في هذا العام سيفطر الناس إن شاء الله على رطب طيلة شهر رمضان، على رطب ثم تمر، إذا لم يجد رطب تمر يابس، ثم ماء، إذا لم يجد تمرا فيشرب ماء. وما الحكمة في الإفطار على رطب والتمر؟ يقولون لأنها شيء حلو والمعدة فارغة فهي بحاجة إلى الشيء الحلو، فإن لم يوجد فلا أقل من الماء، لأن الماء لا يؤثر عليها إذا كان على فراغ. والذكر عنده، الضمير يعود على ماذا؟ عند الفطر. الذكر عنده يعني عند الفطر يذكر الله جل وعلا. وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء، يعني من أفطر في نهار رمضان بجماع امرأته فإنه يلزمه التكفير كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال المؤلف ولو مرارا. ولو قلنا لكم عند الحنابلة إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ولو مرارا يعني لو جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع فعليه كفارة واحدة طبعا، لكن إن جامع ثم كفر فيكفر كفارة ثانية على كلام المؤلف. والراجح أنه إذا كرر الجماع في يوم فعليه كفارة واحدة، سواء كفر أو لم يكفر. مثل إنسان في الحج يلبس المخيط، عليه كفارة واحدة، حتى لو لبس المخيط ثم لبس المخيط ثم لبس كفارة واحدة لأنه، وهكذا إذا حلق شعره. طيب ها، إذا جامع في أكثر من يوم، هذه محل خلاف، محل خلاف الجمهور على أن لكل يوم كفارة، والقول الثاني أن عليه كفارة واحدة فقط عن الشهر كله. وعلى مفطر رمضان خص المؤلف الكفارة في فطر رمضان، أما فطر القضاء أو فطر النذر صيام النذر أو الكفارة فلا تكثير فيه بل عليه القضاء. وقال المؤلف القضاء والكفارة، ومن أهل العلم من قال إن من أفطر متعمدا ليس عليه قضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر القضاء في حديث الأعرابي حينما جاء قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال أتجد رقبة؟ قال لا، قال صم شهرين؟ قال لا أستطيع، قال أطعم 60؟ قال والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فهذا خاص برمضان. وكفارة الظهار وغيره يعني غير رمضان يقضى، أو تقول وغيره يقضي يعني غير المفطر في نهار رمضان، فإما أن تعطفها على رمضان غيره يقضى يعني غير رمضان يقضى، وأما إن قلت غيره فيقضي يعني الذي أفطر في غير رمضان يقضي عليه القضاء فقط. وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم انفرغ. يعني إنسان له عذر في رمضان فأفطر، لكن عوفي في شوال وذي القعدة وذي الحجة لكنه ما صام، في محرم توفي، فيقول المؤلف عليه إطعام عن كل يوم مد. من أين يؤخذ هذا الإطعام؟ من تركة اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قالت امرأة إن أبي مات وعليه صيام نذر أفاقضي؟ قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فهنا يطعم عنه. طيب، هل يعطى هذا الطعام لمسكين واحد يردد عليه، أم لا بد من مساكين بعدد الأيام؟ لا بد، ممكن هذا ممكن هذا. نعم، انتبهوا إلى قاعدة هنا، نقول إذا ذكر العدد في الكفارة فلا بد من العدد، مثل الصيام 3 أيام في كفارة اليمين، طعام 60 مسكينا لا بد من 60، وصيام 3 أيام في كفارة الحج، فدية الحج. فإذا ذكر العدد لا بد من تحديد، لكن إذا ما ذكر العدد لا يلزم. هنا في رمضان هل ذكر العدد؟ ما ذكر العدد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ما ذكر العدد. فهنا نقول يجوز أن يردده على مسكين واحد، بمعنى أنه يجيب له مسكين ويعشيه في رمضان، إذا كان عليه 30 يوم يعشيه 30 يوم، أو يجيب 30 مسكين في يوم واحد يعشيهم أو يعطيهم السحور ويكفي، وسواء أعطاهم شيئا جاهزا أو أعطاهم يابسا أو أعطى جمعيات الخيرية التي تولى الإطعام، كل هذا مجزئ إن شاء الله تعالى. وعلى من مات ولم يصم، يعني ما صام رمضان، طبعا هذا المعذور، أما المتعمد فهناك من يقولنا لا يقضي، لا يقضي ولا يقضى عنه. ولم يصم مد طعام، والمد ما زنته ملء اليدين المتوسطتين، ليس بقصير اليدين ولا طويلهما. والصاع 4 أمداد، والصاع رجحنا سابقا ان كيلوين وربع، فيكون المد 500 جرام وكم؟ 62.5. من حين نقول كيلوين وربع يعني 4000 جرام، يعني 2000 جرام، 2000 جرام و250 جرام، صح ولا لا؟ كيلوين وربع، إذن المد ربع 2500 وربع 250، 62.5، صح ولا لا؟ نصف 250 كم؟ 125، نصف 125 62.5. مد طعام لكل يوم إن فرط، لاحظوا تعديل المؤلف إن فرط، أما إذا لم يفرط في القضاء فلا كفارة عليه، لا إطعام عليه. شلون ما فرط؟ إنسان مرض في نهار رمضان فأفطر 10 أيام فاستمر به المرض حتى مات، فهذا هل عليه إطعام؟ هل عليه صيام؟ لا إطعام ولا صيام. لماذا؟ لأنه لم يفرط، استمر عذره إلى أن مات فهو لم يفرط. ومن مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعله عنه وليه. لاحظوا تعبير المؤلف. الصيام هل قال المؤلف يفعل عن وليه؟ إذن يفرق المؤلف بين ما وجب بأصلي الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه. ما وجب بأصلي الشرع هذا لا يقضى عنه ولكن يطعم عنه، وما أوجبه الإنسان على نفسه يقضيه وليه. طيب إذا رفض الولي، الورثة رفضوا قالوا ما نحن صايمين، وجاء واحد صديق له وقال بصوم عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، يجوز. لماذا؟ المهم أن يصوم عنه أحد من الناس سواء كان قريبا له أو ليس بقريب أو ليس بقريب. ما دليلنا على أنه يصوم عنه وليه؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، لأن المرأة قالت إن أمي ماتت عليها صيام فأصوم عنها، قال اقضوا الله فالله أحق، إن أبي أدركته فريضة الله لا يثبت عن راحلة أفحج عنه؟ قال حج عن أبي. وهكذا أرأيت إن كان عليه دين كنت قاضيه، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. نعم أخرج. باب صوم التطوع. أقبله صيام داود، صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم، وأفضل شهر بعد رمضان المحرم، والسنة صوم عشر ذي الحجة والبيض وعرفة لغير من بها، وعاشوراء والاثنين والخميس وسجة من شوال، وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، والوتر آخر، وأرجاه ليلة 27، ويدعو بالعفو. طيب هذه المسائل يعني ما فيها واضحة جدا، صيام التطوع. نقول الصيام الواجب صيام رمضان، هذا واحد. اثنين قضاء رمضان. ثلاثة النذر. أربعة الفدية، صيام الفدية في الحج. خمسة الكفارة، هذا هو الصيام الواجب. الصيام المحرم صيام يومي العيدين، صيام أيام التشريق، صيام يوم الشك على الراجح، صيام أيام الحيض والنفاس، صيام التطوع للمرأة إذا منعها زوجها، صيام المريض الذي يضره الصوم، صيام المريض الذي يضره الصوم هذا محرم. الصيام المستحب نعم بل ذكرناه نائما، ذكرناه يا أخوان ولا لا؟ كتبتوه ولا لا؟ غفر الله لك. ها؟ أين؟ طيب الصيام المستحب صيام يوم فطر، صيام يوم وإفطار يوم اللي هو صيام داود عليه الصلاة والسلام. الثاني صيام شهر الله المحرم، صيام تسع للحجة، وبعض الناس يتساهل في التعبير يقول صيام عشر للحجة، ما هو صحيح، العشر ما تصام، صام تسع، العشر محرم صيام. أيضا من الصيام المستحب صيام ست من شوال، وأيضا الإكثار من الصيام في شعبان، وأيضا صيام الاثنين والخميس، وأيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيضا صيام عاشوراء ومعه يوم قبله أو بعده، وأيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأيضا صيام الأعزب غير القادر على الزواج، صيام الأعزب غير القادر على الزواج، هي غير القادر. بعض الشباب ما يكثر من الصوم، مع أن هذا أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب، أما الصيام المكروه فهو صيام يوم عرفة للحاج، وإفراد يوم الجمعة في الصوم، وصيام يوم السبت منفردا، ويرى بعض أهل العلم حرمة صيامه كما هو رأي العلامة الألباني رحمه الله، وصيام الدهر طبعا إذا أفطر العيدين والتشريق، ولا إذا ما أفطر العيدين والتشريق أصبح محرم، أصبح محرم. يقول المؤلف رحمه الله: باب صوم التطوع، أفضله صيام داود عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد وجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما طلب أن يصوم قال: إني أستطيع، وجهه إلى صيام داود وقال: ليس أفضل من ذلك شيء. وهو صوم يوم وفطر يوم، وأفضل شهر بعد رمضان المحرم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: أفضل الشهور بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. قال المؤلف: وسن صوم عشر ذي الحجة، وطبعا هنا نقول تسع ذي الحجة وليس عشر، لأن اليوم العاشر لا يجوز صيامه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام، اللي هي أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وجميع العقلاء يقولون إن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في هذا الحديث دخولا أوليا. وأيام البيض، وهي أيام الإبدار، أيام الإبدار يعني أيام تمام القمر، وهي 13 و14 و15. وقد استشكل بعض الناس الخسوف ليلة البارحة وشككوا في الشهر، لكن نقول شهر شعبان رؤي هلاله ولا إشكال في هذا، لكن الخسوف قد يحدث ليلة 14، قد يحدث ليلة 16، قد يحدث، فلا إشكال في هذا. قال: أيام البيض، وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، حيث قال: أوصاني خليلي بثلاث، وهي سنة الضحى أو ركعة الضحى، وأن أوتي قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. وعرف لغير من بها لقوله صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر صيام يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعاشوراء لقوله صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر صيام عاشوراء السنة التي قبله. وصيام عاشوراء له 4 مراتب: إما أن يصوم 3 أيام اللي هي يوم 9 و10 و11، وإما أن يصوم 9 و10 هذه المرتبة الثانية، أو يصوم 10 و11 هذه المرتبة الثالثة، أو يصوم 10 فقط وهذا جائز. والاثنين والخميس، لأن الأعمال تعرض في هذين اليومين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. و6 أيام من شوال لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. نعم ورد. ها كيف؟ اي اقول ثابت صيام الاثنين والخميس. من اهل العلم من يقول الاثنين فقط، لكن حتى الخميس ثابت، فهو يوم فاضل ويكثر الانسان من صيامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تحروها في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى الحديث. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، وقد سجد صبيحة 21 في ماء وطين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرونها في الأوتار، وقد قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ينبغي أن يتحراها الإنسان في الأوتار من أعلى ومن أسفل. من أعلى ليلة 30 وليلة 28 وليلة 26 وهكذا، ويتحراها من أسفل ليلة 21 23، فبالتالي يتحراها في كل العشر، وهذا من الحرص على الطاعة والعبادة. وهي خير من ألف شهر كما جاء في الكتاب المنزل، وهي تعدل 83 سنة وأربعة أشهر، وهذا عمر ليس بالسهل. فهنيئا لمن وفق في إدراكها ولو مرة واحدة في عمره. والوتر آكد، يعني وتر العشر آكد، ليلة 21 23 25 27 29، وأرجاها ليلة 27. ولهذا كان بعض الصحابة يتحرى هذه الليلة ويغتسل ويتهيأ، وبعض البادية يأتون من البادية ليلة 27 يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ويدعو بالعفو: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. نعم. فصل: الأيام التي يكره الصيام فيها. كره إفراد رجب والجمعة والشك والدهر، وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، لا لمن تمتع ولم يجد هديا، والسنة لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة فيجب إتمامها وقضاء فاسدهما، والفطر في الفرض لمرض يشق، والسفر قصر وخوف حامل أو مرضع على نفسهما وولدهما، وتطعم مسكينا لكل يوم، والهرب ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط، ويقضي المغمى عليه إلا المجنون. قال المؤلف: كره إفراد رجب، لا ينبغي أن يفرد هذا الشهر بالصوم، وكان بعضهم يفرده على أنه شهر محرم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام شعبان قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، رجب شهر محرم ورمضان شهر فاضل، فأحب أن أصوم فيه. وليس في رجب خصوصية معينة، لا في أول جمعة منه، ولا في أول أربعاء، ولا ليلة 27، ولا غيرها، بل هو كغيره من الشهور. وبعض الطوائف تعظمه وترى العيد فيه وترى العمرة فيه وغير ذلك، لكن الراجح أنه كغيره من الشهور. والجمعة، إفراد الجمعة بالصوم يكره، وهذا إذا كان يفرد لأنه يوم الجمعة. أما إذا كان يفرد على أنه عاشوراء، أو يفرد على أنه عرفة، أو يفرد على أنه 13، أو يفرد على أنه من 6، فلا إشكال في هذا. يعني إذا كان معينا فلا إشكال في إفراده. والشك، ورجحنا أنه يحرم صوم يوم الشك والدهر، وهذا إذا يعني أفطر العيدين والتشريق، وأما إذا صام العيدين والتشريق فإنه محرم. وكل يوم يعظمه الكفار، يعني أي يوم يعظمه الكفار فإنه يكره صومه، لأن في هذا مشابهة لهم ونحن أمرنا بمخالفتهم. ما لم يوافق عادة، إذا كان وافق عادة الإنسان فنقول صم ولا حرج عليك، لأنك لم تقصد موافقة الكفار بل قصدت عادتك. ويحرم صوم العيدين لنهي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وكذلك أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، لا لمن تمتع ولا من هدية، لقول عائشة لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي وهنا يلزمه أن يصوم 10 أيام، فإن تمكن أن يصومها يعني قبل 3 أيام قبل الحج فهذا حسن، فإن لم يتمكن فله أن يصومها أيام التشريق. وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما وقضاء فاسدهما، أي عبادة يدخل فيها الإنسان ينبغي له أن يكملها، لأن قطعها قد يكون من العبث إذا لم يكن له سبب، سواء كانت صلاة أو غيرها. أما الحج والعمرة فيجب إتمام حتى النفل لقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة، فيجب أن يتم الحج والعمرة ولو كان نافلتين. وقضاء فاسدهما، لو أنه وطأ شخص وطئ امرأته في الحج ففسد حجه وفسدت عمرته، نقول يجب أن تمضي في الفاسد وتقضيه من قابل. والفطر في الفرض لمرض يشق، يعني يسن أن يفطر في رمضان والنذر والتتابع وغيره إذا كان يشق عليه الصوم. والمريض في رمضان لا يخلو من 3 حالات، إما أن يضره الصوم فهذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر، لأن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الحال الثاني أن يشق عليه الصوم، فهنا يستحب يسن له الفطر، يسن له الفطر. الحال الثالثة أن يستوي عنده الأمران الفطر والصوم، وهنا نقول الأولى الصيام، الأولى الصيام لأربعة أمور. الأمر الأول أنه أسرع في براءة الذمة، ثانيا أنه يدرك فضيلة الزمن رمضان، ثالثا أنه أيسر له أن يصوم مع الناس، رابعا أن أكثر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصيام. خرجنا في سفر وما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. قال لمرض يشق وسفر قصر، المسافر مثل المريض، إن كان يضره الصوم فيحرم عليه الصيام، وإن كان يشق عليه فيستحب له الفطر، وإن كان يباح وإن كان يستوي الأمران فالصيام أولى. وأهل العلم يقولون يفعل الأيسر له، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام وثبت أنه أفطر، وثبت عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وثبت عنه أنه قال ذهب المفطرون للأجر، وثبت أنه صام وثبت أنه أفطر بعد العصر في الفتح حينما ثنى ركبته وشرب بعد العصر لما قيل له إن الصيام شق على الصحابة رضوان الله عليه، وخوف حامل أو مرضع على نفسيهما. عندنا الحامل والمرضع من أصحاب الأعذار، يرخص لهما في الفطر، يرخص لهما في الفطر إن خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، على الولد اللي في البطن واللي يرضى، فنقول لهما أن تفطرا، لأنه إذا خافت على نفسها فحكمها حكم المريض، وإن خافت على الولد فمراعاة الولد أولى من الصيام، فالصيام يقضى ولكن الولد معصوم فيراعى. وخوف حامل أو مرضع على نفسيهما فتقضي وولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم، يعني إذا كان الخوف على الولد مع القضاء إطعام. طيب إذا كان الخوف على النفس والولد جميع، الراجح أنه قضاء فقط دون إطعام، لأنها في حكم المريض، والحنابلة يقولون قضاء وإطعام، لكن الراجح أنه قضاء فقط لأنها في حكم المريض. ها؟ لا لا لا يقضي فقط، لا يقضي. والهرم ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط ويقضي المغمى عليه إلا المجنون. الهرم، الهرم اللي هو الكبير الشيخ، ولهذا قال ابن عباس إنها أو الذين يطيقون، قال في العجوز الشيخ الكبير والعجوز إذا لم يطيق الصوم فهذا يطعم ولا يصوم ولا يقضى عنه الصيام ولا يقضيه بل يطعم. قد ثبت أن أنس أطعم سنتين. وهكذا أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه، حمل الله وإياكم إنسان عنده مرض السرطان أو غيره، لا وقرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه، أو إنسان يغسل الكلى يوميا وعمره متقدم ويقول الأطباء أن ما في إمكانية لزرع كلية له، هذا أيضا يطعم لأنه لا يستطيع الصيام. والمغمى عليه أيضا يقضي كما قلنا بالأمس، لا لكن المجنون ها لا يقضي لأنه مرفوع عنه القلم، إلا المجنون لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. كتاب الاعتكاف. طيب إطعام المساكين كما قلنا يعني سواء ردده عليهم أو أعطاه جمعية أو أحضرهم إلى البيت أو اشترى لهم من المطعم، كل هذا مجزئ إن شاء الله تعالى. نعم. نعم اقرأ. كتاب الاعتكاف هو سنة ولزوم المسجد للطاعة ويجب بالنذر، وإنما يصح بنية ومسجد جماعة ممن تلزمه في مدة اعتكافه، ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا والشروع قبل ليلته، ويبطل بردة وشكر وجماع وإنزال بمباشرة لا بخروج لا بد منه كحادثه، وواجب ومسنون شرطه، وله السؤال عن المريض ما لم يخرج ويشتغل بالقرب، ويجتنب ما لا يعنيه ولو نذره أو الصلاة في مسجد، فله فعله في أفضل منه، وأفضلها الحرام ثم المدينة ثم الأقصى. قال المؤلف كتاب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الاصطلاح لزوم مسجد للتفرغ لطاعة الله جل وعلا على صفة خاصة، لزوم مسجد تفرغ لطاعة الله على صفة خاصة. والاعتكاف الاعتكاف سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعده، واعتكف أزواجه من بعده. ولزوم المسجد للطاعة، يعني يلزم المسجد يمكث فيه يقيم فيه من أجل الطاعة والعبادة. ويجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذر أن يعتكف، لأن عمر نذر في الجاهلية فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف يوم وليلة، قال أوفي بنذرك لما أسلم. وإنما يصح بنية، جميع العبادات لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فلو أنه بقي في المسجد ساعتين أو ثلاثة أو أربع غير نية الاعتكاف لا يأخذ أجر الاعتكاف، هو قد يؤجر على بقاء في المسجد لكن لا يأخذ أجر الاعتكاف. ومسجد جماعة، أما المسجد اللي ما تقام فيه جماعة لا يجب الاعتكاف فيه. لو كان عنده مسجد في دائرة حكومية أو مسجد في مدرسة ما يعتكف فيه، لأنه ما تقام فيه الجماعة باستمرار، قد تقام فيه جماعة الظهر فقط، لكن لابد أن تقام فيه الجماعة لئلا يتكرر خروجه للجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. ممن تلزمه، وش اللي تلزمه؟ الجماعة. وهذا يخرج من؟ يخرج المرأة، ويخرج المريض، ويخرج المسافر، وهكذا، لأنها لا تلزمهم الجماعة. ممن تلزمه في مدة اعتكافه، لكن هل يلزم أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة؟ لا يلزم له أن يخرج إلى الجمعة. ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيت، كل مسجد حتى ولو لم تقم فيه الجمعة ولا الجماعة إلا مسجد بيته، لو أن اتخذت مسجدا في بيتها لا تعتكف فيه. طبعا هو يسمى مسجد، هو يعني ما هو مسجد اصطلاحا، هو مصلى، لكن هم يطلقون عليه مسجد لأنه مكان السجود. ولو نذر شهرا، يعني نذر أن يعتكف شهرا مطلقا، لزمه شهر متتابع، لزمه شهر متتابع، لأن الشهر عادة متتابع. والشروع قبل ليلته، يعني مثلا إذا نذر شهر نقول أدخل قبل ليلة واحد رمضان، يعني قبل غروب شمس ليلة واحد رمضان. إذا نذرت، إذا بغيت تدخل شعبان قبل غروب شمس آخر يوم من رجب، وهكذا. ويبطل بردة، الردة تبطل العمل، لئن أشركت لأحبطن عمل، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشكر، يعني إذا شكر المعتكف هنا يبطل الاعتكاف. وجماع، قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإنزال بمباشرة، إذا باشر امرأة فأنزل فسد اعتكافه. لا بخروج لا بد منه كحاجته، يعني لو خرج لما يحتاج حسا أو شرعا، يعني لو خرج لأجل الوضوء أو خرج من أجل قضاء الحاجة أو خرج من أجل لبس ثيابه، يعني ثيابه تسخ، أو خرج من أجل الطعام، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وواجب ومسنون شرطه، انتبهوا للعبارة لأنها لو قرأتها شرطه اختلف. ومسنون يعني يخرج لأمر مسنون، ويخرج لأمر واجب شرطه هو، مثل الواجب زيارة المريض، اتباع الجنازة، فهذا قد يكون واجبا عليه لكنه لا يخرج إلا بالشرط. وهكذا المسنون أيضا، الأمور المسنونة لو مثلا كان لا يصلى في مسجد له معتكف فيه صلاة الفسقة أو صلاة الكسوف وهكذا يخرج إذا شرط ذلك. وله السؤال عن المريض ما لم يخرج، يعني يسأل عن المريض ما دام في طريقه، لكن لو أنه يعني اضطر السؤال للخروج يعني من معتكفه فنقول لا يجوز له ذلك ما لم يخرج من معتكفه ويشتغل بالقرب ويجتنب ما لا يعني. وهنا نقول إن كثير من الذين يعتكفون الله المستعان ينشغلون بما لا يعني. وقد بلغني العام الماضي من الأسئلة التي وردت إن بعضهم أدخل المحمول وأصبح يبيع ويشتري بالأسهم، وبلغني إن بعضهم يعني أصبح ينشغل بإنشاء مشروع له، وشكى لي أحد الآباء اعتكف ولده يقول والله خلونا يعني على بساط الفقر، يقول كل ليلة ذبيحة، هم 10 وكل ليلة ذبيحة، هذا اعتكاف. وبعض الشباب يعني يعتكف في المسجد عشان يجتمع مع فئة معينة من الزملاء ويطلع يدرس الصبح، يطلع يصلي الجماعة كل وقت ويطلع يتروحبهم، ما شاء الله متى الاعتكاف؟ هذا يناقض الاعتكاف. فالمهم ينبغي الإنسان أن ينشغل بالقرب، ولهذا بعض أهل العلم يقول حتى لا يبقى مع المصلين يكثر الحديث معهم بل يدخل. ولهذا صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم 21 دخل إلى معتكفه، قيل معتكفه الخاص اللي هو القباء المضروب له. فينبغي الإنسان أن لا ينشغل. وبعض الشباب مكالمات جوال ما تنتهي، ولهذا يكثر أسئلتهم هل نشحن من المسجد ولا لا؟ نقول إذا أذن لكم بالاعتكاف يجوز لكم أن تشحنوا الجوال ما دام سمح لكم، كما أنه سمح لكم إضاءة الأنوار، تشغيل المكيفات، تشغيل المراوح، فأيضا يؤذن لكم بشحن الجوال. المهم أن ينشغل الإنسان بما يعني يتقرب به إلى الله، ويجتنب ما لا يعنيه من فضول الكلام الذي لا حاجة له ولا داعي له. ولو نذره، الضمير يعود على ماذا؟ الاعتكاف. ولو نذره أي الاعتكاف، أو نذر الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه. فلو أن إنسان النذر أن يعتكف في مسجد عبد اللطيف آل الشيخ خالد ثم قال لا بعتكف في المسجد النبوي، نقول لا حرج لأن المسجد النبوي أفضل. ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ثم طرأ له أن يعتكف في المسجد الحرام نقول، ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فمنع فنقول له أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. فله فعله أي فعل ما نذر من الاعتكاف أو الصلاة في أفضل منه، يعني في مسجد أفضل منه، وأفضلها يعني أفضل المساجد الحرام يعني المسجد الحرام، ثم المدينة يعني المسجد النبوي، ثم الأقصى المسجد الأقصى لأن الصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. فضيلة الشيخ، لو جاء يوم عرفة يوم سبت هل يسن صيامه أم يكره؟ لو جاء يوم عرفة يوم السبت هل يسن صيامه أم يكره؟ نعم يسن، الراجح أنه يسن صيامه، وكما قلنا في الجمعة لو وافق عرف الجمعة وافق عاشوراء الجمعة فيصام وحده، وهنا لا يكره الإفراد لأن الصيام ليس لأنه يوم الجمعة لذات الجمعة، وإنما لأمر آخر وهو كونه وافق عرفة أو وافق عاشوراء أو وافق 6 من شوال وهكذا. لكن ما وش رأيكم لو وافق رمضان في الحج نصوم ولا ما نصوم؟ لو وافق رمضان في الحج نصوم ولا ما نصوم؟ نصوم. طيب من اللي يقول ما نصوم؟ لا تستعجل. ها نصوم قضاء. طيب إذا وافق رمضان في الحج يا أخوان نصوم ولا ما نصوم؟ أنا أشوف في ناس يضحكون هنا معناه أنهم يؤيدوننا نصوم صح؟ ها نقول هذا مستحيل. هذا سأل يعني شخصا آخر فقال إذا وافق رمضان في الحج قال ذاك يوم ما حضرته ولن أحضره. ما حكم تحديد مدة الاعتكاف من 3 أيام مدة الاعتكاف؟ هناك مسائل في الاعتكاف لم يشر إليها المؤلف نهائيا، وهي هل الاعتكاف له مدة محددة؟ منهم من قال نعم إنه 10 كلها، ومنهم من قال إن أقل الاعتكاف ساعة، فإذا نوى الإنسان الإقامة في المسجد ساعة فهذا، وهذا قول عند الشافعية، ومنهم من قال أقله يوم وليلة، ولعل هذا هو الراجح، لأنه الاعتكاف عادة يكون معه صيام، فأقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، فإذا نذر أو عزم على الاعتكاف يوما وليلة أو يومين وليلتين أو 3 أيام أو قال بعتكف يعني ليلة 27 وليلة 28 ليلة 29 فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. ومتى يدخل معتكفه؟ يدخله الراجح أنه يدخله قبل غروب شمس اليوم 20، يدخل معتكفه قبل غروب شمس اليوم 20 من رمضان. وقد جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه صبيحة 21، لكن نقول لعله دخل معتكفه الخاص اللي داخل مسجد الخباء، وإلا فكيف يفرط المعتكف في ليلة 21 وهي من أرجى ليالي الليالي أن يتحرى فيها ليلة القدر؟ نعم الله أعلم. ذاك يوم الله يوم بسنة فقط، التقدير يا شيخ التقدير. لا هذا سؤال تعجيزي. نعم. هل يجب من عليه كفارة اليمين أن يصوم 3 أيام متتابعة أم متفرقة؟ يجب أن يصوم 3 أيام متتابعات، لأن قراءة ابن مسعود 3 أيام متتابعات. نعم. من أفطر في نهاية رمضان متعمدا ثم جامع زوجته فما العمل؟ الراجح أن عليه الكفارة، الراجح أن عليه الكفارة مع الإثم، فعليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا مع الإثم، يجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم وعليه الكفارة. ما هو الأفضل في صيام 6 من شوال؟ الأفضل أن يصومها مباشرة متتابعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فيفطر يوم العيد ثم يواصل الصيام، وإن صامها متفرقة وإن صامها أيام الاثنين والخميس وإن صام 3 أيام وأخر 3 أيام لأيام البيض فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. ما الطريقة لإدراك ليلة القدر؟ الطريقة أن تتهيأ وتستعد وتتفرغ وتقبل على الله جل وعلا بجمعيتك، تقبل على الله جل وعلا وتتحرى هذه الليلة وتنطرح بين يدي الله جل وعلا وتلح عليه بالدعاء، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لإدراكه. من أفطر في رمضان على جهل منه وهو في العمر بين 15 إلى 20 سنة ماذا عليه؟ على جهل؟ ما دام بالغا، ما دام الرجل قد بلغ فنقول يلزمه قضاء هذه الأيام، اللهم إلا إن كان وقتها لا يصلي فنقول يجدد التوبة ويستغفر ويكثر من العمل الصالح، ولعل الله أن يتوب علينا وعليه. نعم، المرأة لا أن تعتكف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعد، لكن اعتكاف المرأة مشروط بأمرين، مشروط بإذن الزوج أو المحرم، ومشروط بأمن الفتنة. فلو أن إنسان اعتكف هو وزوجته في غرفة واحدة وهو يأمن أن لا يقع عليها فلا حرج إن شاء الله. على العموم نحن نقول إذا أمنت الفتنة وأذن الزوج أو المحرم فلها أن تعتكف. هل من أحيا ليالي العشرة كلها يدرك ليلة القدر أم أن إدراكها لأناس يريهم الله بعض علاماتها؟ لا، كل من يعني قام هذه الليالي الفاضلة فإنه يدركها، لكن إدراك الناس لها يتفاوت، فمن يعني وفق في الصدق والإخلاص والانفراح بين يدي الله وكثرة الدعاء وتعلق قلبه بالله جل وعلا هذا أفضل ممن يعني وصلى وهو ساهل غافل. فالناس يتفاوتون، وقد يرى الإنسان يعني شيئا من علاماتها، وقد يراها أيضا في المنام يرى هذه الليلة. فلكن ما يفعله الناس من نشر المنامات في ليالي العشر وقبلها وأن فلانا رأى كذا وعبرت بكذا هذا من العبث، والأولى للناس ألا ينشروا هذه الرؤى، لأن الله جل وعلا أخفاها من أجل أن يتنافس الناس في العمل. فكيف أنت تروح تقول لا لا تقومون إلا ليلة كذا، يعني تقول لهم لا تقوموا إلا ليلة كذا؟ أنا أقول لا ينبغي نشر مثل هذه، حتى لو الإنسان رأى أو عبر أو كذا لا ينبغي نشر هذا أبدا، ينبغي تشجيع الناس على قيام رمضان كله وصيام رمضان كله والإقبال على الله جل وعلا وكثرة الدعاء. ويكفي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف نجمع بين ما جاء في تحديد الثلاثة الأيام من كل شهر بأنها أيام البيض وبين ما خرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في قولها للسائلة لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم؟ على العموم جاء عند الترمذي وغيره أنها يعني أيام الإبدار، أنها يوم 13 و 14 و 15، وأما الثلاثة أيام فجاءت في الصحيح حديث أبي هريرة صاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الإنسان إذا صام هذه الثلاثة الأيام يرجى إن شاء الله أن يحصل على خير عظيم. وقد قال بعض أهل العلم في الحكمة الله أعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام كأنه صام الشهر كاملا. متعمد يقضي لا يقضي. أخوكم يسأل عن بعض المفطرات، يقول إبرة السكر، قطرة الأنف والأذن والحنجرة، التحليلة من دبر، التقطير في الإحليل، غسيل الكلى، التبرع بالدم، هذه كلها أشرنا إليها وإلى بعضها بالأمس. فنقول الراجح أن قطرة العين الراجح أنها لا تفطر، وقطرة الأذن الراجح أنها لا تفطر إلا إذا أحس بالطعم في حلقه وذهب إلى جوفه. والراجح في قطرة الأنف أنها تفطر لأنه مسلك واضح للجوف، لكن لو قطر في أنفه وخرج ولم يدخل إلى حلقه ولا إلى جوفه شيء فلا يفطر بذلك. وأما إبرة السكر فالراجح أنها لا تفطر، وهكذا تحليل في نهاية رمضان لا يفطر. وأما غسيل من يغسل الكلى فالراجح أنه يفطر، وهكذا من يتبرع بالدم بالضوابط الشرعية التي أشرنا إليها بالأمس. وأما التحليل في الدبر أو الحقنة الشرجية فالراجح أنها لا تفطر لأنه ليس مسلكا للجوف. وهكذا أيضا التقطير في الحليل وهو الذكر الراجح أنه لا يفطر. هل صحيح أن الصائم صيام تطوع إذا أذن عليه الظهر تحول صيامه إلى فرض ولا يجوز له أن يفطر بعده؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصائم متطوع أمير نفسه، وهذا يقول لا أن إذا أذن عليه الظهر يتحول إلى فرض، هذا ليس بصحيح ولا أصل لذلك. نعم. هل الذي يجامع زوجته في كفارة قضاء رمضان الشهرين المتتابعين ينقض التتابع عليه كفارة؟ لا، يعني من يجامع في القضاء الراجح أنه ليس عليه كفارة، لكن لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في قضاء رمضان. ويتساهل بعض الناس يعني في أيام القضاء، فأحيانا يفطر الزوج بزوجته، هذا محرم ولا يجوز له، لأن الفطر في قضاء رمضان كالفطر في رمضان تماما، إلا أنه لا كفارة فيه في الجماع. لكن لا يجوز أن يفطر الإنسان في قضاء رمضان إلا من عذر من مرض أو سفر، فلا يجوز للزوج حتى وإن احتاج أن يفطر زوجته إذا كانت تقضي رمضان. ما حكم من كان طبيعة عمله مرتبطة بالسفر كسائق أو مضيف في طائرة أو طيار، سواء كان على خطوط داخلية أم خارجية، هل يصوم أم يفطر؟ من كان طبيعة عمله مرتبطة بالسفر، من كان مستمرا في سفره مثل ملاح السفينة قائد الطائرة وغيره الراجح أنه يصوم ولا يفطر، لأن هذا محله، هذا مكانه. وأما من كان له أهل يأوي إليهم ويكثر سفره فله أن يفطر مثله مثل غيره، لكن من كان أهله معه وليس له مكان يأوي إليه ومستمر هذا تنقل مثل قائد السفينة وأشباهه فهذا نقول راجح أنه لا يفطر. نعم. المريض الذي يضره الصوم إذا صام هل يجزئه الصيام أو نقول أن النهي يقتضي الفساد؟ نعم، يجزئه الصوم مع الإثم. المريض الذي يضره الصوم أو شق على نفسه وصام نقول يصح صيامه، ولكنه يأثم لأنه أوقع نفسه بالحرج، وديننا لا حرج فيه. هل المسافر تسقط عنه الجماعة؟ المسافر تسقط عنه الجماعة؟ المسافر من أهل العلم من قال إنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة إذا سمع النداء، ومنهم من قال إنه لا يلزمه أن يصلي، ولكن إن كان المسافر معه جماعة فلا حرج عليه أن يصلي بهم معهم، لأنه إذا صلى معهم في البيت فإنهم سيحققون سنة القصر، وإذا صلى مع الناس في المسجد لن يقصر. ولهذا من أهل العلم من يقول إنهم يحققون سنة القصر ولا تلزمهم الصلاة مع الناس في المسجد. أما إذا كان سيصلي وحده المسافر فنقول يلزمه ما دام يسمع النداء أن يصلي مع المسلمين في المسجد. ما هي فضيلة الاعتكاف وهل له ثواب مخصوص؟ الاعتكاف سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعد. فينبغي أن نحيي هذه السنة وهذه الشعيرة، لكن كما قلت بالمحافظة على الطاعة والعبادة فيها، ملازمة الذكر والتسبيح، قراءة القرآن، ولا ننشغل بما ينشغل به بعض المعتكفين من السواليف والحديث فيما بينهم أو الانشغال ببعض المستجدات العصرية، جوال وغيره من الأجهزة الإلكترونية. نقول لا ينبغي هذا، ومن يفعل ذلك فهذا ينافي يعني سنة الاعتكاف. ومعلوم أن من فرغ قلبه وبدنه لطاعة الله جل وعلا في هذه الأيام الفاضلة، معلوم أن هذا أرجى له أن يدرك ليلة القدر. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لإدراكه. يقول السائل: لماذا نقول بفطر المخطئ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان؟ قصدك يعني من أفطر بناء على أذان المؤذن أو بناء على ظنه؟ يقول نعم، عفي لأمتي عن خطأ والنسيان، يعني رفع عنهم الإثم، لكن هذا لا يرفع عنهم أداء الواجب. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان يعني الإثم، يرتفع عنهم الإثم لكن يبقى في حقهم أداء الواجب. أحسن الله عليكم. صلى الله وسلم. آمين. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.